نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم والثلاثاء الموافق 24 من جماد الأولى لسنة 1418 من الهجرة، الذي وافق 15 من شهر سبتمبر لسنة 98 من الميلاد. ودرسنا هو الثالث بعد 50 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. ونزل الكلام المتعلق بحديث عبادة، وتكلمنا في المرة السابقة في هذه القضية التي هي بيان مقام الإنصاف في الدين والسلوك القويم ما بين الغلو والتفريط، أو ما بين الإسراف والتفريط في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقول: وقوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، يعني من شهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وهذا أيضا من باب الإنصاف والقوامة بين الإسراف والتفريط. ليس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن في الناس على العموم. فإن عيسى عليه السلام ظلت فيه فئات كثيرة، على رأسهم اليهود والنصارى. فالنصارى قالوا فيه حتى قالوا هو ابن الله، أو هو الله، أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فأطروه إطراء غالوا به وأخرجوه به عن حده. واليهود فرطوا في ذلك وجافوه حتى قالوا هو ولد زنا، وأنكروا نبوته، بل وطعنوا فيه. فمعتقد المسلمين قواما بين الإفراط والتفريط في كل ما هو يمس مسائل المعتقد. فكأنه ينبغي أن يعلم كل مسلم أنه مطالب أن يستقيم على القوام في المعتقد في شأن كل من يلزمه أن يكون له فيه معتقد. من هؤلاء محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يؤمن أنه عبد، وذلك ردا للإسراء الذي يجر إلى الغلو، ويؤمن أنه رسول، وذلك حتى لا يجافيه وينزله منزلة أقل مما ينبغي له. تنبه. وكذلك في حق عيسى عليه السلام، فلا ينبغي أن يجافيه فيقول بقول اليهود، ولا ينبغي أن يطريه فيقول بقول النصارى، فإن من قال بقول اليهود فيه كفر، ومن قال بقول النصارى فيه كفر. إنما الإيمان أن تؤمن بأنه عبد الله ورسوله. فجاءت صفة عبد الله ردا على مجافاة اليهود، مجافاة استغفر الله، جاءت ردا على غلو النصارى، وجاءت صفة رسوله ردا على اليهود، خلافا لما يعتقد كما قال بقى الشارح، يقول خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. نعم، لأن هذا يتنافى مع وحدانيته جل وعلا. ما اتخذ الله من ولد، وقول الله تعالى ما اتخذ الله من ولد إشارة إلى أن الاتخاذ يكون منه، لا يكون ذلك من أحد غيره. ما اتخذ الله، لأنه هو الرب جل وعلا، فهو الذي يتخذ وهو الذي يفعل وهو الذي يشاء وهو الذي يريد. إن هذه المقامات التي تتناسب وشأنه سبحانه وتعالى. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله، وحتى لا يظن أنه كسائر الناس فلا بد أن يعلم ويشهد بأنه رسوله، على علم ويقين بأنه مملوك لله، خلقه من أنثى بلا ذكر. وإن كان عيسى عليه السلام قد أشكل خلقه على الخلق أو على النصارى حتى ظنوا أن الله تعالى حل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، حتى ظنوا أنه حل في جسد مريم، فكما يقولون حل اللاهوت إشارة إلى الإلهية، في الناسوت إشارة إلى مريم في صورة الجسد، فهذا في الحقيقة قول كما قال الله تعالى: لقد جئتم قولا جدا. فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هزة. نعم، يعني هذا القول من شدته ومن عظمه تهتز له الثوابت وتقشعر له الجوانب، فكيف ببني آدم؟ ولذلك من العجب أن يقول النصارى قولا: فكاد السماوات مع متانتها ومع سماكتها ومع عظم بنائها يتفطرن، والتفطر الانهيار، وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، ثم تجد من بني ادم من يوالون النصارى ويحبونهم ويودونهم وكانهم اجمد واصلب واقسى من الجبال ومن الارض واسمك وامثل من السماوات. وما هذا الا دليل تبلد الفكر وفقدان الايمان، فقدان الإيمان. فالجوانب، الثابتة السامكة تتفطر وتنشق وتهتز، والبشر يسمعون النصارى يقولون اتخذ الله ولد ويقولون هم أحباؤنا وهم أولياؤنا وهم وهكذا. فهذا أمر عظيم، لأنهم لم يغلطوا فينا ولم يتعدوا علينا ولم يأخذوا من أموالنا ولم يأخذوا من أعراضنا، إنما تعدوا على حق ربنا جل وعلا. والتعدي على حق الرب أعظم من التعدي على حق النفس، التعدي على حق الرب أعظم. ولذلك لو لطمك المسلم، وسرق مالك، ينبغي أن يكون أقرب إليك من النصراني ولو جعل لك رقبته مجازا. لماذا؟ لأن المسلم الذي أخذ مالك ولطمك تعدى على حقك، والنصراني تعدى على حق الله، فينبغي أن يكون لك من ذلك ولاء وبراء. ولك أن تتخيل أن قولهم تفطرت منه السماوات وانشقت منه الأرض وكادت أن تخر منه الجبال، وأين موقفك؟ سل نفسك أين موقفك؟ لابد أن يكون الأمر مبني على الولاء لله جل وعلا. فإن كان أمره عليه السلام، أي أمر عيسى، قد استشكل على الخلق حتى ظنوا، استشكل على الخلق حتى ظنوا أنها آية قاهرة، وأنها أمر عجيب ينبغي أن يقف عنده الناس، فوقفوا ولكنه لما وقفوا وقف وقفة ضلال فضلوا ضلالا بعيدا وقالوا هو ابن الله أو ثالث ثلاثة. فقال الله لهم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإن كان شأن عيسى عجيب فشأن آدم أعجب، وإن كان في عيسى آية عليه السلام ففي عيسى آية أعظم ففي آدم آية أعظم، لأنه إن كان عيسى قد خلق بلا أب بلا أب فحمله رحم وغزاه رحم وتمخض فيه وولد، وهذا نصف القضية، بل هو أكثر من نصف القضية فالراجل ينقذ نطفته في جوف امرأته التي تحل له في لحظة وهي تعاني فيه تسعة أشهر تربي فيه وتعطيه وتغذيه إلى أن يأذن الله بخروجه. فالقضية في شأن الأم عظيمة، القضية في شأن الأم ماذا؟ عظيمة. فإذا خلق الله عيسى من أم بلا أب، هذا مثال يكون أعجب وأعجب في حق من لا أم له ولا أب. وهذا تعبير عن بعض قدرة الله، ليس عن كل قدرته، فكل قدرته لا يعلمها إلا هو. فهذا تعبير عن بعض قدرة الله جل وعلا. تنبه، فليس ربا ولا إلها سبحان الله عما يشركون. قال تعالى فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبي؟ فماذا كان تعبيره عن نفسه؟ لم نتكلم، أول ما تكلم وأول ما عرف نفسه قال إني عبد الله، قال إني عبد الله. والعبودية لكل العبودية لكل أحد تعمل امتلاك، وهي لله عز وجل امتلاك المطلق، لأنها مبنية على الإيجاد وليس على دفع الثمن. يعني إذا قالوا أن فلان عبد فلان فهذا يعني أنه يملكه، كما قال تعالى أو ما ملكت أيمانكم، فهذا يعني أنه يملكه تنبه. لكن هذا الامتلاك امتلاك مقيد، وهذا الامتلاك مؤقت بفترة الحياة أو بفترة الرق. قد يكون العبد مملوكا في حين من حياته وحرا في حين أخر، عندما يعتق سيده أو يكاتب نفسه أو ما شابه من أسباب الخروج من الرق. لكن تملك الله عز وجل عبده تملك مطلق، لأنه ليس قائم على أنه اشتراه، بل قائم على أنه أوجده من عدم. فعندما يقول إني عبد الله إشارة إلى مطلق التملك الباعث على الإيجاد، ولم يقل إني شريك الله، ولم يقل إني ابن الله، إنما قال عبد الله. وأيضا إشارة إلى التملك وليس فقط، بل وإلى الانصياع إلى ما يأمره به والطاعة المطلقة التي يمكن أن يقوم عليها، والطاعة المطلقة التي يمكن أن يقوم عليها. إني عبد الله تنبه، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فهذا يوافق الحديث أو الحديث يوافقه، وشهد أن محمد وأن عيسى عبد الله ورسوله. إني عبد الله، قال إيه؟ إني عبد الله، عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا ورسوله، فأن عيسى عبد الله ورسوله، وجعلني مباركا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ولا يوصى إلا من كان مأمورا، وصى بيعلى أمرا، واصمعنا قضى، فهم ليه؟ كما قال تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، آيات الأنعام. قال هنا أيضا وأوصاني، يعني أمر وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، إذن هو عبد المأمور. تنبه، هذا هو لب معتقدك الذي ينبغي أن تعتقده حتى لا تزل ولا تضل أينما كنت. وجعلني مباركا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإن كان عيسى مباركا فمحمد صلى الله عليه وسلم أكثر بركة، إن كان عيسى مبارك فمحمد صلى الله عليه وسلم أكثر بركة عليه الصلاة والسلام. وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني ما دمت مكلفا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. وذلك فضل الله فيه من يشاء، أن الله عز وجل جعل فيه الرحمة وعصمه من الذنب. والأنبياء معصومون، الأنبياء معصومون، تنبه. وبرا بوالدك، وانظر إلى هنا إلى السر الغريب الذي لطالما ذكرت به خاصة في مبحث بر الوالدين، أن الله دائما يقرن بين الأمر بعبادته وبين بر الوالدين. وجدنا هذا في الكتاب والسنة كثير. وهنا في هذه الآيات أيضا يقول: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، بعد أمره وبعد حق الله عز وجل، وبرا بوالدك، وبرا بوالدك، ولم يجعلني جبارا شقيا، ولم يكن بارا بالأم، ولم يكن بارا بالأم التي حملت الابن من الآب، إنما قال: وبرا بوالدتي. تنبه حتى تسمي الأشياء بأسمائها التي سماها بها الله جل وعلا. وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. لأنه رفع، رفع عليه السلام ثم ينزل إلى الأرض في آخر الزمان، ويكون نزول علامة من علامات الساعة، يكسر الصليب ويضع الجزية، يضع الجزية. وهذا خد بالك، تنبه تنبه، يعني أن الجزية يعمل بها إلى أن ينزل، أن ينزل عيسى. وواحد يقول فيكسر الصليب ويضع الجزية فيقيم شرعه بدلا من شرع محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قال لك أحد ذلك بما تجيب؟ إذا قال إن عيسى هو أفضل الأنبياء، وإن عيسى هو ابن الله الذي سأرسله إلى الأرض، وكتابكم يقول ذلك، لبس عليك. وقال إن في الحديث إنه سينزل ويكسر الصليب ويضع الجزية، ولا يتكلم عن كسر الصليب، لأن الصليب هذا حياته، وهذا هو طاغوتهم ومعبودهم، لكن يقول تضع الجزية. الجزية شرع من؟ شرع محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول هو تضع الجزية، إذا هو سيقضي بشرعه، فيكون شرعه أمضى وهو آخر الشرائع. فبما تجيب عليه إذا قال ذلك؟ لو لبس عليك أحد بذلك وأنت رجل ذو عقيدة تفهم دينه، بما تجيبه؟ هتقول له إيه؟ هاي أخي، هتقول له إيه؟ وقصته احسن هو انت مستعد، يعني تعبير يقول انه الذي اخبر بوضع الجزية واخبر بنزول عيسى هو محمد صلى الله عليه وسلم. اذا هذا من مقتضى الشرع، من؟ لان الشرع هو من يبلغ به صاحبه، الشرع هو. فنزول المهدي، ما الذي انبأ بنزول المهدي وبخروج المهدي؟ ما الذي انبأ بخروج المهدي؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الذي انبأ بنزول عيسى في زمن معين في ساعة معينة؟ ومن الذي أنبأ بأنه سيضع الجزية؟ من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذا من مقتضيات شرع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا إشعار إلى أن الجزية من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، استبان أن الجزية سيظل مضيها إلى أن ينزل عيسى. فإذا نزل عيسى وضع به الجزية. إذا الذي أنبأ بذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أنبأ بالشرع فهو شرعه، ومن أنبأ بالشرع فهو إيه؟ هو شرعه. تنبه. فعندما يقول لك ذلك قل له إن عيسى سينزل ويعمل بشريعة محمد، وإن عيسى سينزل ويكون مكلفا تبعا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، تبعا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. تنبه حتى يعني إن احتج عليك واضح من باب التلبيس او الشبهات، فلا بد ان تعلم ان الله قال: ولا يزال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان المشركين ليوحون، ان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم، ان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. اذا هذه سنه ماضيه اخبر بها الله جل وعلا، لكنه لابد ان تكون عندك الجدال بالتي هي احسن. ومعنى بالتي هي احسن يعني يصيب الامر بحيث يزيل الشبهة ويحق الحق. والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا، ذلك عيسى بن مريم. هذا الكلام كله وهذه الحقائق كلها متعلقة بعيسى بن مريم ابن مريم، وينسب المولود لمن تعلق به، فلما لم يكن له اب فتعلق بمن ولد منه وهو مريم. ذلك عيسى بن مريم قول الحق، قول الحق. طب ايه قول الحق؟ عبد الله ورسوله، هو ده قول الحق. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون يتشككون ويتريبون ويترددون ما بين مجاف منكر وما بين مغال مطرم مخرج عن الحدود. يمترون ما كان لله، هذا لك كلام ده بقى بعد البيان لك حتى نستقر على أرض صلبة، ما كان لله أن يتخذ من ولده سبحانه منزل، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يعني لا ينبغي أن يكون تعجبك من أمر من الأمور التي لا تفيقها لا يفيقها عقلك أن تجعل ذلك مطعم في الله عز وجل، بل إذا كان عندك قاعدة التنزيه وقاعدة الإيمان بمدى قدرته التي لا حد لها فلا مسمعك الأمور. اللي بيخلي الإنسان ممكن يزل أو يظن أنه بيكون لا يقيم قلبه على قاعدة التنزيه سبحانك أنه منزه عن كل نقيصة من الولد والصاحبة ومن ومن ومن، وكذلك لا يعلم مدى قدرته، فعندما يرى من الأعاجيب ينزلها على غير المراد. فقال الله تعالى هو منزه سبحانه ثم قدرته لا حد له. إذا قضى أمرا، الأمر ده أن يخلق رجلا بلا امرأة ولا رجل، وأن يخلق رجلا بإيه؟ من امرأة دون رجل، وأن يخرج رجلا بامرأة ورجل وغير ذلك. إذا قضى أمرا، أمرا انظر نكرة، إنما يقول له انظر فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم لا ينبغي أن يعبد سواه، ولا ينبغي أن يظن أن هناك من له الأمر سواه. لا يقال أن ابنه له أمر أو أن أخوه أو أن أباه أو أن صاحبه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقال لم يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة، لم يستنكف ولا الملائكة المقربون، وما يستنكف عن عبادته. هل له سلطان آخر يأوي إليه بحيث يكون في مأمن من الله عز وجل؟ أبدا. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر إيه حيروح فين؟ أين أذهب؟ فسيحشرهم إليه جميعا. فلا ملجأ لك من الله إلا إليه. طب لماذا لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله؟ لأنه يعرف الله، لأنه يعرف الله، فلأنه يعرف الله عز وجل لا يستنكف، لأنه عبد صالح. من الذي يستنكف؟ من يعرف ولا يكون عبد صالح كإبليس. فإبليس يعرف الله، صح الله؟ لأن قال خلقته فبعزتك يعرف الله، لكنه عبد فاسد، لكن أنت عبد صالح. فلا يستنكف، لأن مقولات إقامة العبودية موجودة، معرفة وانتفاء الموانئ. لماذا كثير من الناس يستنكفون؟ لا لأنهم لا يعرفون، ولكن لأن عوارض القلوب، عوارض القلوب. بل عمرو بن بعوراء ما الذي جعله يستنكف؟ لأنه لا يعرف، لا يعرف، كان يعرف إنما كبر وحب الدنيا. واتل عليه ابن الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأدعه الشيطان فكان من الغاوين. والله يقول ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد في العارض. وكثير من الناس يعرفون الحق ولكنهم يستنكفون عن عبادة الله إخلادا إلى الأرض. يعني عارف ان في حق وعارف ان في جنة في نار ولازم يصلي ولازم يعد حق ربنا، ويعرف ان الله يقدر عليه بالسرطان وبالأسقام وبالأوجاع وبشر الأمراض وبالفقر وأخذ الولد والأهل، ولكنه يقارن بين خلوده للأرض بين شهواته وملذاته وما استمرأه من فعل الخنا والمجون والزنا، فيقارن بين فقد ذلك اللي هو الإخلاص إلى الأرض وبين أن يعبد ربه. فاستنكر ليس على أنه لا يعرف، ولكن لأنه هناك عوارض، كما في حق فرعون وجحدوا بها واستقلتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا، وكما في حق إبليس، وكما في حق أبو طالب. أبو طالب حضره النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة، وقال له يا عم قلها كلمة، حديث البخاري، يا عم قلها كلمة أحاج لك بها عند الله، وفي رواية أحاج لك بها عند الله. فنبه، وعنده أبو لهب، وعنده أبو جهل، وآخر لم يكن حتى بعد لا أذكر اسمه الآن، يقولان له أترغب عن ملة الآباء والأجداد، أترغب عن ملة الآباء والأجداد، وهو الذي شهد قبل موته بأن دين محمد خير أديان البرية دين، ويعلم ذلك جيدا، وكان يناصر محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ما الذي منعه؟ عدم المعرفة، لأن موجود العوار. فكثير من الناس توجد في صدورهم أو توجد في نفوسهم من العوار مع معرفتهم، يسمع الموعظة الموعظة، زي يقول لك أنا كنت زمان يا الله كان حالي كويس، كنت بصلي وبصوم وكنت بعمل وكنت، يعني إذا أنت تعرف، إذا المعرفة أنت مش فاقد للمعرفة، إذا أنت مش جاهل، لكن عوار. فلم يكن عيسى عليه السلام كإبليس أبدا، لأنه عبد صالح، نبي من أنبياء الله من أولي العزم عليه السلام. فالله عز وجل يقول لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته الذي تأخذه العوارض أين سيذهب؟ لا مرجع من الله إلا إليه، يقول تعالى فسيحشرهم إليه جميعا. ولا بد للمؤمن أن يشهد ببطلان قول أعدائه اليهود أنه ولد له، لعنهم الله تعالى. واليهود بلغ بهم من إجفائهم لحق عيسى عليه السلام أن قتلوه، فيقول قائل كيف قتلوه ورفعه الله إليه؟ نعم قتلوه حكما ولم يقتلوه قدرا، قتلوه حكما، والتكليف يتعلق بالأحكام لا يتعلق بالأقدار. يعني لو أن رجل رفع السيف على رقبة رجل وضربه ضربة قاتلة حتى انفصلت رأسه، ثم استطاعوا أن يعالجوا رأسه فلم يرد، هذا الرجل يعد في الشرع ماذا؟ قاتلا، وإن كان في القدر لم يقتل. فهم من الجهة الحكمية والشرعية قتلوه لأنهم فعلوا ما يوجب ذلك، ولكن بقدر الله وما قتلوه. افهم، وقولهم قتلنا المسيح ابن مريم، قتلوه حكما ولا قدرا؟ حكما فرعا، فلزم لهم حكم القتل، ويؤاخذون يوم القيامة على قتلهم. تنبه، مع أن الله عز وجل بقدره جعل من هو مشبه لهم، إذن هم عزموا وفعلوا، والعبد يعزم على الفعل ويفعله، ولا يكون إلا ما قدر الله فيأثم ويبقى قدر الله تعالى، فنبه. فلا بد المؤمن أن يشهد ببطلان قول أعداء اليهود أنه ولد بغي، لعنهم الله تعالى. فلا يصح إسلام أحد علم ما كانوا يقولونه حتى يبرأ من قول الطائفتين جميعا. في عيسى عليه السلام، اللهم إنا نشهدك أن نبرأ من كل من ضل في عيسى عليه السلام، نبرأ إليك من كل من ضل فيه وكل من قال فيه قولا يجافيه أو يطريه عن منزلته. تنبه، لأن الإيمان والدين والتوحيد لا يستقيم إلا بشقين، إيمان بالله أو إيمان بالحق وكفر بالباطل. فلا يصح إسلام أحد علم ما كانوا يقولونه حتى يبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه إنه عبد الله ورسوله. قوله وكلمته الحديث فيه من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. شوف المعتقد وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله عرفت ما فيه وكلمته. لما عرفوا أو لما ظنوا أو لما سمعوا النصارى أن عيسى كلمة الله ظلوا بذلك وطاروا به وقالوا إذن كفر الله. لما سمع الجهمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وما جاء من النصوص مما فيه هذه اللفظة أنه كلمة الله وغير هذا فقالوا هذا يدل على أن القرآن مخلوق لأن عيسى كلمة الله وعيسى مخلوق فكلمة الله مخلوق. وأنتم تعرفون أن المعتقد الذي ينبغي أن تكون عليه وتقوم عليه وتعتقده بقلبك أن القرآن كلام الله كلام الله على الحقيقة تكلم به سبحانه وتعالى بصوت وحرف يليق به بكيفية تليق بجلال وجهه وعظيم سلطان لا يشبه كلامه ولا مخارجه ولا صفته صفة المخلوق لكنه كلام على الحقيقة بحرف وصوت. وهذا الكلام علمنا منه ما علمنا ومن أعظم ما علمنا القرآن الذي هو كلام الله على الحقيقة ليس بمخلوق وليس هو نوع من أنواع المعاني القائمة بنفسه كما قال غيره إنما هو تكلم على الحقيقة كما أن له نظر كما أن له بصر على الحقيقة وكما أن له سمع على الحقيقة بكيفية تليق به جل وعلا لا تشابه ما عند المخلوقين لأن ذاته سبحانه وتعالى حقيقي واضح نؤمن بها في ظل ما علمنا إياه جل وعلا ليس كمثله شيء مع إثبات ما أثبته لنفسه وهو السميع البصير جل وعلا. والله قال وكلم الله موسى تكليم وتنبه ولكن ضل في هذه القضية فئات بسبب أنهم تعمقوا في إنكار الصفات على مبحث ليس هذا محله لأنه لا يتفق المقام لأن هذه مقامات أو بحوث فيها نوع من التخصصية التي لا تناسب مجلسنا لكن لها نوع من الدراسة أو نوع من البحث في دروس شرح عقيدة طحاوية لمن يريد المزيد أو لم. وهناك مبحث مفصل كاملا بفضل الله تعالى من خلال شرح عقيدة طحاوية اسمه مبحث الكلام. لكن انت تعلم ان هذا هو الجزء الذي ينبغي ان تعلمه لكن ضل قوم في ذلك من سبب تعمقهم في انكار الصفات فكان مما انكروا صفة الكلام واضح. وقالوا الكلام ليس صفة قائمة به وقالوا فلما جادلوهم في القرآن قالوا القرآن كلام ولكن الكلام صفة غير قائمة به لكن أن الكلام مخلوق وأخذوا يجادلون ويبحثون عن أدلة تثبت ذلك مفهوم. فقالوا إنا جعلناه قرآنا عربيا فقالوا جعلناه يعني خلقناه وقالوا أيضا عيسى كلمة الله وعيسى مخلوق إذن كلمته مخلوقة وقالوا غير ذلك ليس هذا محل البيان إنما تعلم أنهم تعلقوا بخيوط أوهم من خيوط العنكبوت ليثبتوا ما ذهبوا إليه من ضلال. وكانوا في مناظرة قال فيها الإمام أحمد يمكن ممن ذكر هذا الكلام مطولا ومفصلا ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة قوله وكلمته إنما سمى عيسى عليه السلام كلمة لوجوده بقوله تعالى كن كما قاله السلف من المفسرين. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية، عرفت بقى في الرد على الجهمية ليه؟ لأنهم تعلقوا بما قلت. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية بالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كل، بالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كل، فكان عيسى بكل وليس عيسى هو كل، فكان عيسى عليه السلام بكل وليس هو كل، ولكن بكل كان، ولكن بكل كان. فكل من الله تعالى قول وليس كل مخلوقا، إنما هي الأمر الذي تكلم به جل وعلا، فاستجابة لهذا الأمر اللي هو الكلمة وقع المخلوق، وليست الكلمة هي المخلوق، لأن عيسى ليس هو كل، إنما عيسى كان استجابة لكل، تنبه. ولذلك في الآية بعدما ذكر من شأنه فأراد أن يعمق عندك معتقد لمن أراد أن يهتدي بهدى الله، بل لمن أراد أن يهتدي بهدى الله، ليس كل من عرض عليه الهدى يهتدي، وليس كل من ورد الماء يرتوي، بل إن من الناس من يريدون الماء ويعودون أشد ظمأ مما كانوا، ومن الناس من يزدادون بالهدى ضلالا لفساد قلوبهم، وليس لضلال الهدى. قال الله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فقد يعرض عليك القرآن فتزداد هدى، وقد يعرض عليك القرآن فتزداد ضلالا، والأمر راجع إليه، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكما قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، افهم، وكما قال تعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، وكما قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فالأمر فيك. لكن واحد يقول لك القرآن بسمع وبقى يا مشرايط ولا مدروس والله مش عارف بعمل ايه، كأنه ينتظر معجزة تنشله من أرض الفسوق ومن أرض الضلال ومن أرض المعاصي ومن حال الخنا إلى حال الهدى، وأما له يظل حتى يموت ولم تأتي المعجزة، لأن الله عز وجل قد أوجز معجزة أعم من ذلك كله، وهي كتابه الحكيم. تنبه. فالله عز وجل في الآيات التي بينا بعضها أو بينا بعض ما فيها قال ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له إذا قضى أمرا، فإن عيسى أمرا قضاه الله جل وعلا، فقال له كن. إذا قضى أمرا، لما قضى الله عز وجل أن يكون هناك من هو عيسى عليه السلام بأن يكون من أم بلا أب، لما قضى ذلك ولا يكون إلا ما قضاه ولا يحوله ما ولا يحوله حائل أبدا، ولا أنه مانع لأنه على كل شيء قدير، إنه الرب وحده، فقال له كن. لما قضاه قال كن فكان، فتعلقوا بذلك وظنوا أنه الكلمة، إنما كان بالإيه؟ بالكلمة، إنما كان بالكلمة. طيب قول في الحديث وكلمته، ليست الإضافة تعني الذاتية، مش كل إضافة تعني الذاتية، أنت لما تقول هذا مالي هذا درهمي، ده معنى أنه هو جزء من جسدك، إذا قلت هذا درهمي ليس شرطا أن يكون جزءا من جسدك، لما قد يكون هذا على سبيل التملك فحلا، أو على سبيل الإيجاب، أو على سبيل التربص أو مشابه، فالإضافة لا تعني أنه جزء من الذات. إذا قال وكلمته يعني وكلمته التي كان بها، وكلمته التي خلق بها، وليس وهو ذاته الكلمة، وهذا هو الاشتباه، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يصح أن تكون الهاء في كلمتك عائدة إلى الله، ما هي لابد تكون عائدة إلى الله يا أخي، لابد منهاش احتمال ثاني، وكلمته أي كلمة الله، ولذلك هو موضع الإشكال، لو كانت الهاء عائدة إلى غير الله لم يكن هناك موضع الإشكال، وأن عيسى عبد الله ورسوله زي ما تقولوا أن عيسى عبد الله ورسول الله وكلمة الله، مفهوم؟ ألقاها إلى مريم وروح من الله هي هي. فالضمير عائد على المذكور، ملهاش موقع ثاني ولا احتمال ثاني، وكلمته، ولكن هو الإشكال متعلق وكلمته هل بذاته. فالإضافة هنا مش إنه هو إنه ذات الكلمة، إن عيسى ذات الكلمة، إنما وكلمته التي كان بها. أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته، أي وكلمة الله التي كان بها. عرفت موت الإشكال؟ موت الإشكال من تعلقه بكلمة مع الإضافة. فقال وكلمته أي كلمة الله، إذن عيسى كلمة الله بنص الحديث، إذن وكلمة وعيسى مخلوق، إذن كلمة الله مخلوق. ده مش من ده، ما فيش إشكال في الضمير، إنما الإشكال تجاء في هذا الصياغة الإيه؟ التأويل. إنما عشان تعرف أن عيسى كلمة الله ليس من حيث أنه هو ذات كلمة الله، هو ذات كلمة، إنما إنما هو مقتضى كلمة الله، إنما هو مقتضى كلمة الله. كما أن رزق الأم برضيعها رحمة الله، نقول هذا رحمة الله. هل هذا رحمة الله بمعنى أن هذا هو جزء، أو هذا هي الصفة التي ترجع إلى الله، ولا نقول هذا مقتضى رحمة الله الذي جعلها ووزعها في الأرض؟ أما الصفة القائمة به الرحمة، ليست هذه هي الصفة القائمة به، عرفت ولا لا؟ فكذلك عندما تقول وكلمته، كما تقول هذه رحمة من الله، وهذه رحمة الله في الخلق، حنو الأم بصغيرها، وحنو الكبير أو حنو القوي بالضعيف، مفهوم؟ هذه أو الوالد بالولد، نقول هذه رحمة الله في الأرض. هل معنى ذلك أن هذه رحمة الله يعني هذه ذات الصفة التي تلحق بذاته جل وعلا؟ ولا هذا مقتضى الرحمة التي وزعها في الأرض، مقتضى الرحمة التي وزعها في الأرض وقسمها، مفهوم الليل؟ فكذلك، فكما أن ذلك مقتضى الرحمة، فكذلك كون تكوين عيسى عليه السلام مقتضى الكلمة. عرفتم ولا لا؟ عرفتم؟ وكلمته التي كان بها يا عيسى هو رمز ومقتضى الكلمة، مفهوم؟ مقتضى الكلمة التي وكلمته، حتى يعرف من أين كان، وحتى يرد على اليهود أنه ابن زنا عليه السلام، مفهوم؟ فكلمته إشارة إلى ماذا؟ إلى المنشأ الذي نشأ منه. من أين نشأ؟ من أمر أمر الله به، مفهوم يا أخواني؟ إيه؟ من أين نشأ عيسى عليه السلام ولم يكن له أب؟ من أمر أمر الله به، قال الله كن يا عيسى، فكان عيسى. يبقى إذا المنشأ الكلمة، المنشأ الكلمة. طب وأنت أيضا المنشأ الكلمة، لكن بسبب، يعني أنت أيضا خلقت بكلمة، يعني أبوك يأتي أمك مرة وعشر ومئات، ثم لما يقول الله كن ولدا يكون، صح ولا لا؟ يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء ذكورا، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيم. مع الإتيان ولا لا؟ مع الإتيان ولا بما؟ مع الإتيان، السبب موجود. لكن عندما يقول كن ولد فيكون ولد، فتحمل المرأة من هذا الجماع، وقد أتيت مرات ومرات ولم تحمل، لأن الله لم يقل كن، كذا فهم؟ فأنت إذا سئل عن المنشأ قال أبوه، عرفت؟ إذا سئل عن المنشأ قال أبوه. ولذلك الذي أرهق مريم عليها السلام أنها إذا سئلت عن الأب عن المنشأ لا تعرف، فأشارت إليه، ولذلك قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ولذلك لما أتوها استعاروا منها وذكروها بأصلها، الحسب والنسب والأصل، الأصل يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، البيئة وأثرها، الأصل أنت مؤصلة في بيت الفضيلة، لم نعلم عنك ولا عن أهلك، لا عن عماتك ولا خالاتك ولا أبوك ولا أمك. وهذا إشارة إلى إيه؟ إشارة إلى أن مثل هذا الحال لا تأتى في الغالب إلا من سوء الصنيع. كيف تحمل امرأة لا رجل لها؟ وأشار إليه هنا لماذا؟ لأنه المنشأ المنشأ. فقال الله تعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكلمته حتى ينقطع كل ريب ويعلم أن المنشأ هو أنه مع انقطاع السبب رجوع للأصل. لأن أنت أيضا المنشأ رجوع للأصل لحسن بس مع إيه؟ مع وجود السبب. فوجود السبب يمنع العجب. مش الناس بيقولوا في بالعوام إذا عرف السبب إيه؟ بس ده كلام حقيقي. فلانة تزوجت، فلانة حملت، فلانة ولدت. لكن انت لما يكون بقى فلانة حملت ولا ولد ولا رجل لها يبقى ايه مسار عجب صح ولا ايه؟ عرفت؟ لانعدام السبب. مع ان الامر في كلا الحالتين هل اذا قلنا ام عيسى مريم ام عيسى هذا خطأ؟ لا ليس خطأ، لا يقال لا ليس هذا خطأ. الله عز وجل قال وامه كان يأكلان الطعام وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، فقال الله أمه. فعندما يقول إنسان يا مريم أم عيسى هذا من نص القرآن يا إخوان، لا يقول مثلا لا هل ممكن نقول كده ولا ده حرج ولا ده ممنوع شرعا. مريم أم عيسى عليه السلام. قوله ألقاها إلى مريم، قال ابن كثير خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم فنفخ فيها من روحه بأمر ربي عز وجل. فكان عيسى بإذن الله عز وجل فهو ناشئ عن الكلم، فهو ناشئ عن الكلم التي قال له كن. فكان والروح التي أرسل بها والروح التي أرسل بها أو التي أرسل بها هو جبريل عليه السلام، هو جبريل عليه السلام. طيب وألقاها إلى مريم، مريم ابنة عمران، ومريم ابنة عمران الذي أحصنت فرجه. فكثير من الناس يظنون أنها أخت هارون وموسى. فهل مريم أخت هارون وموسى؟ لا، ليست مريم أخت هارون وموسى، ولم تكن في الزمن الذي كان فيه هارون وموسى، بل كان بعد انقضاء رسالة موسى بسنين طويلة جدا. ذكر ابن عباس بأنها 3000 عام في بعض الروايات. لكن اسمها مريم ابنة عمران واخوها اسمه هارون، فهل هو هارون اخو مسلم؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم يقول كانوا يتسمون باسماء انبيائهم، كانوا يتسمون باسماء انبيائهم. فهارون سمي باسم هارون، وعمران سمي باسم ابي موسى اللي هو ابو مريم، لكن ليس لها صله، ليس لها صله بماذا؟ بموسى وهارون ابني عمران. وقوله وروح منه، وروح منه هذه تمسك بها النصارى، كلمته تمسك بها الجهمية وظلوا فيما ذكرت. وروح منه تمسك بها النصارى وقالوا هذا دليل أنه جزء من الله، هذا دليل أنه جزء من الله. انظر إن الذي ينظر إلى الكتاب والسنة على زيغ في قلبه فلا بد أن يجد من أسباب الضلال الكثير، لأن الله جعل في الكتاب متشابهة وجعل من الأمور ما لا يستبين إلا بأمور أخرى. يعني في عمومات يا أخوان لو أخذت بها لقلت بمذاهب باطلة لو لم تحملها على مخصصها. فمثلا لو نظر رجل الى قول الله تعالى بلى من كسب سيئة واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون لقال ان مرتكب المعصية كافر بنص القرآن، لانه نظر الى العموم ولم ينظر الى قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وانظر الى قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فكمهم مؤمنين مع اقترافهم المعاصي، وبين ان ما دون الكفر في المسيح. وهذه مخصصات لعموم قوله تعالى بلى من كسب سيئا. فالحاصل ان الانسان قد يرى في القران لفظا او حرفا فياخذه على اطلاقه او عمومه فيذهب منه مذهبا باطلا، ولو علم مقيده او مخصصه لذهب مذهبا غير الذي ذهب اليه. تنبه. وهذا يعني ان الانسان ممكن ان يضل من القرآن. كيف يضل من القرآن؟ هل القرآن فيه ضلال؟ ابدا، لان الله قال لا، في حق القرآن وصفه بانه يهدي الى التي يهدي ايه؟ يهدي الى التي احسن. تنبه. ايه؟ ان هذا القرآن يهدي التي احسن. ان هذا القرآن يهدي التي. وقال ايضا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال ايضا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فالقرآن ليس فيه ضلال، ولكن كيف يضل به من يضل؟ إذا تناوله بغير قواعده، وإذا أخذه بغير مأخذه، وإذا تناوله عن قلب غير صاغ بل زائغ أو ضال، قلب فاسق، فإذا تناوله من هذه المناولات وقع في الضلال بأن يمسك في حرف عام دون النظر في مخصصه، أو يمسك في حرف مطلق دون النظر في مقيده، أو ينظر في حرف متشابه فيحمله على معنى دون قرينة تدل على هذا المعنى الذي حمله عليه. عرفتم؟ وبالتالي يظن. فمن ذلك لما قال وروح منه، قال هذه من تفيد البعضية. نعم، من تفيد البعضية، لكن ليس فقط. فمن تفيد البعضية ومن تفيد الابتداء. عرفتم ولا لا؟ فعندما تقول من هنا البعضية نفذ من قرينة تدل على هذا، خاصة وأن هناك ما يمنع من أن تدل على البعضية. فلما يقول وروح منه، أي وروح ابتدأها منه، منشأها منه، فتكون من هنا للابتداء وليست للبعضية. لما تقول أكلت من الخبز تفيد إيه؟ يعني أكلت بعض الخبز، مفهوم؟ لكن لما تقول أكلت من الشام فمعناها إيه؟ ابتدأت مسيرتي، ابتدأت رحلتي. فهنا يقول وروح منه، فقالوا منه يعني بعضه، يعني جزء منه. تنبه. قال أبي بن كعب عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى واستنطقها بقوله ألست بربكم؟ قالوا بلى. يعني عيسى عليه السلام نفس من الأنفس التي شهدت النفاق الأول، هي وسائر النفوس التي خلقت على الأرض وستخلق إلى قيام الساعة، لأن الله جمع كل نفس هي كائنة إلى قيام الساعة أمثال الذر وأخذ عليهم النفاق. ألست بربكم؟ قالوا بلى. واضح. ومن النفوس التي جاءت إلى الأرض عيسى، إذن هو من هذه الأنفس التي شهدت النفاق، إذن هي روح من ضمن الأرواح التي خلقها الله. روح منه أي روح من الأرواح التي خلقها الله وأوجبها الله تعالى. بعث الله عز وجل روحه وأبره إلى مريم، تنبه، فدخل فيها. روى عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن أبي حاتم وغيره. قال الحافظ ووصفه بأنه منه، فالمعنى أنه كائن منه، المعنى أنه كائن منه، يعني إيه؟ يعني مبتدأ منه، كما في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذا قلت وروح منه تعني البعضية، يلزم أن تقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أيضا، يعني جزءا منه بعضه. إذن السماوات والأرض وما في السماوات وما في الأرض جزء من الله، وهذا أمر لا يقول به إلا تنبيه ملحد والعياذ بالله. ولكن وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني كائنة منه مبتدأة منه، هو الذي ابتدأها على غير مثال سابق. فالمعنى أنه كائن منه وليس أنه جزء منه، كما أن المعنى كما في المعنى كما هو المعنى في الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه، أي إنه مكون ذلك وموجبه بقدرته وحكمته. قال شيخ الإسلام: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به، وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوط. وإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبريل عليهما السلام وأرواح بني آدم، امتنع أن تكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين: أحدهما أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات كقوله: سماء الله وأرض الله ومال الله، فجميع المخلوقين عبيد الله وجميع المال مال الله جل وعلا. والوجه الثاني من إضافة الأعيان أن يضاف إليه لما خص به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه، كما خص البيت العتيق بعبادته فيه لا تكون بعبادة فيه لا تكون في غيره، وكما يقال في مال الخمس: والفيء هو مال الله ورسوله. ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوه وأطاعوا أمره، فهذه إضافة تضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تضمن ربوبيته وخلقه. انتهى ملخص. وهذا الكلام يدين به الإشكال المتعلق بقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمته وقوله وروح منه. فنحن نرى في الكتاب والسنة في طياف النصوص وفي طياف ما يذكر مضافا إلى الله جل وعلا، نجد أن المضاف إلى الله على قسمين رئيسيين. القسم الأول: ما هو معنى لا يقوم بنفسه، معنى لا يقوم بنفسه، كالعلم والرحمة والحكمة والحلم والسمع، فإن هذه معان لا تقوم بنفسها، يعني يتصور لها عين ذاتية منفصلة. فهذه إذا أضيفت إلى الله تعالى فإنما تكون الإضافة على سبيل الصفة، لأنها معنى لا يقوم إلا بالذات التي أضيفت إليها. فإذا سمعت سمعه، بصره، رحمته، علمه، حكمته، أعلم أن هذا معنى أضيف إليه، وهذه الإضافة تكون إلا على سبيل الصفة، خلافا لما قال الأشاعرة ومن سار في مسارهم وما كان قبلهم من الماتريدية وغيرهم من أنهم قالوا هذه إضافة، إنما نحن نقول هذه صفات، نقول هذه صفات روح الله مفهوم، وعين الله وعلم الله وحكمة الله وكلام الله وهكذا، والحياة وكل شيء كل معنى. أما النوع الثاني من المضافات فهو الأعيان التي تقوم بنفسها. إذا النوع الأول من المضاف المعاني التي لا تقوم بنفسها، فإن الإضافة في هذا تكون تكون يا أخوان صفة، تكون صفة مفهوم يا أخوان، كما يقول: اصطفيتك بكلامي، أضاف الكلام إلى نفسه. إذا الكلام هنا إيه؟ الكلام معنى ليس عين، صح؟ أضاف إلى نفسه هذا الصف وغير هذا كثير. طيب، الصف الثاني من المضافات الأعيان التي تقوم بنفسها كالسماء والأرض والمال والرسول والعبد والبيت وما شابه، فإن هذا يضاف إلى الله عز وجل على وجهين. يبقى المعنى إذا أضيف كان صفة، العين إذا أضيفت لا تكون صفة، لأن ما كان قائما بنفسه لا يكون صفة لغيره. مفهوم؟ ما كان قائما بنفسه لا يكون صفة لغيره، لأنه قام، لأنه ذات قامت بصفاتها ولا تلحق بغيره. فإذا أضيفت، يعني جاء النص بالإضافة، فإن هذه الإضافة لإضافة العين القائمة كالبيت والمال والأرض والسماء والعبد، فإن هذا المضاف يكون على دربين، على قسمين: إضافة إيجاد وخلق، كما قال الله تعالى: والذي سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه اضافها الى نفسه اي جازه سبحانه وتعالى على سبيل الايجاد والخلق او فاتوهم من مال الله الذي اتاكم مال الله له على سبيل الايجاد والخلق فكل ما في الارض لله ايجادا وخلقا صح الله ها وهكذا كما تقول ارض الله وسماء الله فكل هذا ايه ارض الله بمعنى خاصة بالله يعني ارض الله يعني التي خلقها الله اوجبها الله سماء الله السماء التي اوجبها الله وخلقها الله مفهوم عبيد الله كل الناس عبيد الله كل الناس خلق الله عبيد الله يعني خلقهم واوجبهم والوجه الثاني من اضافة الاعيان ما يكون اضافة تشريف او اضافة محبة او اضافة رضا وكلاها كلاهم قريب كما تقول عبده سبحان الذي أسرى بعبده كما تقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا فإن الإضافة هنا أليس الله بكاف عبده فإن الإضافة هنا إضافة تشريف واصطفيتك برسالات إضافة الرسالات إليه على سبيل التشريف والرضا والاصطفاء مفهوم النور كما تقول فإن لله خمسه طب ما هي الكل لله الخلق كل لله لكن اشمعنى قال فإن لله واعلموا أن ما رأيت الأمثال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول مفهوم فإذا لله خمسه وللرسول ده ايه ده إضافة تشريف إضافة اقتصاد إضافة رضا إضافة أمر وليس إضافة إيجاد فقط مفهوم ايه كما تقول بيت الله الحرام ثم هذا بيت الله وكل حتى بيتك يسمى بيت الله من حيث الإزاد والملكية صح ولا إنما نقول بيت الله الحرام على سبيل التشريف فالمعاني لا تضاف إلى الله إلا على سبيل فلما تقول عيسى كلمته عيسى روحه هذه إضافة صح ولا هذه إضافة ولا لا إضافة لكن هذه الإضافة ما لها إضافة عين طب إضافة العين لا تكون إلا على إما على سبيل الإيجاد أو على سبيل التشريف والرضا لا يمكن أن تكون على سبيل الصفة ممكن كما هو كل مشرف موجد إذا لما نقول كلمته هذا المضاف إلى عيسى مضاف إلى الكلمة ليس على سبيل يعني وجد بالكلمة على سبيل الإيجاد صح لا ولما يقول روح منه على سبيل الإيجاد لأن عيسى ليس جزءا من الله لأنه لا يصح أن يضاف العين إن الله لا مكان قائما بذاته لا يكون صفة لغيره إذا المضافات إلى الله في النصوص نوعان معنى وعين يعني معنى وذات المعنى يكون صفة والزوات على دربين إما على سبيل الإيجاد هو الخلق والإنجاد والتملك وإما على سبيل التشريف والاقتصاد والرضا والمحبة يقول فإذا قلت إن كل ما في السماوات والأرض لا يأتي الرحمن عبدا يقول عبيد الله دمي على سبيل الإنجاد والخلق والتملك لكن لما تقول عباد الرحمن ودول عباد ودول عباد نعم فإذا قال أرضي واسعة أرضي واسعة بالإضافة هنا إضافة إيجاد وخلق لما يقول ناقة الله تشريف يعني كل النوق اللي في الأرض نوق الله مش كده ليه لكن دي خاصة بناقة الله شمعنا يعني تشريف والاختصاص طيب وقوله والجنة حق والنار حق أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها الله تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حقا طبعا حق الجنة من جهة أنها حقيقة ليست وهما كما ضل فيها كثير من الناس فمن الطوائف من غير المسلمين من غير المسلمين من يقولون أن الجنة هي تلك الأرض إذا خلت من الحروب والأوجاع والأسقام وصارت أرض السلام هي الجنة فإن الخلق 27 في معتقد بعض طوائف النصارى ان الجنه هي هذه الارض التي، ولكن عندما تخلو من الحروب والاسقام والاوجاع وتصير ارض السلام هي هذه الجنه. هذا معتقد باطل، لان الله اخبر عن مخلوق موجود له من الصفات اخبر عنها نبيه صلى الله عليه وسلم فضلا عما اخبر به الله جل وعلا يسمى الجنه، ومخلوق اخر يسمى النار. اعد الله هذا للمطيعين واعد هذا للمخالفين. واضح؟ فيها من النعيم الحسي ما اخبر به الله جل وعلا. واضح؟ وليست هي هذه الارض التي نحيا عليها. وليست هي هذه الارض التي نحيا عليها. ولا يعلم مكانها الا الله جل وعلا. ولا يعلم عيناها على الحقيقة الا هو. لا يعلم عيناها على الحقيقة الا هو. وانما نعلم من المعاني التي تقربها لنا بما اخبرنا الله واخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. مفهوم النعيم؟ والا فالنعيم على حقيقته ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على ولا خطر. وما دام ولا خطر اذا لا يعلم حقيقته. صح الله. والعذاب كذلك ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومعنى لا خطر يعني لا يعلم حقيقته الا الله، لان حتى الخواطر لا تدركه. حتى الخواطر لا تدركه. الله يجعلنا واياكم من اهل الجنه وان يحرم اجسادنا على النار. تنبه. وان الجنه حق من حيث حقيقتها والنار حق. طيب. وايضا وان الجنه من كونها على نعيم مقيم وفيها من الدرجات ما يتفاوت فيها النعيم بحسب ما جاء في النصوص واخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فان هذا ايضا حق. فاذا قيل ان فيها طعام فهذا حق، وشراب فهذا حق، وفيها نساء فهذا حق. ليس مجرد ان فيها نعيم، لكن قد يقول قائل ان الجنه نعيم كما يقول فلاسفه وبعض الطوائف الاخرى يقولون ان الجنه نعيمها معنوي بحيث يصير الانسان بلا هم ولا حزن ولا كرب. مرتاح كده ايه في المشعشع يعني كده قاعد مبسوط، لكن لا مفيش اشياء حس لا هياكل ولا هيشرب ولا هينام ولا هيقوم، لكن كده ايه هذا كلام خلاف. وفاكهة مما ايه مما يبقى فاكهة ولحم طيب وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون. ده حقائق اخبر بها الله جل وعلا. انت تقول لي بقى ايه ده هنبقى قاعد ما بلا هم ولا لا، بل نعيم النعيم محسوس المحسوس، وان الجنه حق. واضح؟ وان هذه الجنات كلها مشرك ابدا هذا حق. مقتضاه لا يخلد لا كلها مشرك، لان الله حرمها على المشركين. تنبه. فهموا ايه؟ وان الجنه حق والنار حق. ايضا ما في النار من عذاب حسي، ومن أن الجنة يدخلها أهلها بعدما يطلقوا خلقا آخر غير خلق الدنيا فيدخلونها معافون، فلا يدخل فيها الأعرج أعرج ولا الأعمى أعمى ولا الأخرس أخرس ولا من فقد عضوا من بدنه فاقدا إياه، بل يدخلها معافا يطلق خلقا جديدا يطلق خلقا جديدا على أحسن ما يكون من الصورة. وكذلك أهل النار يطلقون خلقا جديدا بحيث تكون صورهم معظمة ومضخمة ليكون العذاب أشد أشد. وكذلك يخلق أهل الجنة على صورة ناظرة بحيث يكون النعيم أشد. يعني مش مثلا يأكل يدوب زي أهل الدنيا، منهم مثلا من يأكل لقمة يسيرة ويأتيه المغص في بطنه، أو يأتيه الأمراض والأسقام، أو يرتفع عنده السكر، أو يرتفع عنده الضغط فيكون فيه فلا يستطيع أن يتنعم. صح الله. وقد يكون عنده من النساء ولا يستطيع أن يأتيه لما يعانيه الأصابة أو لمرض، لكن أهل الجنة يخلقهم الله خلقا يستطيعون أن يتنعموا بالنعيم على أتم ما يكون. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهله. والجنة حق والنار حق، إذا لابد أن تؤمن إيمانا جزما لا ريب فيه. وكل خبر أتى عن النار فهو خبر صحيح ومعناه صحيح وتأويله حقيقة، يعلمه سبحانه وتعالى، يعلم عينه وكيفه ووصفه. أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها الله تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق، أي ثابتة لا شك فيها. وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك. فاد أخوان، كون الشهادة بالجنة حق والنار حق، هذا من مقتضيات إيه؟ من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر. طب لماذا عبر عن الجنة والنار؟ لأن من آمن بالجنة والنار آمن بما قبلها عند النهاية. سيحشر الناس صح وسيخرجون من قبورهم بعد إذ كانوا رميم لا أثر لهم صح لا، ثم يسألون عما فعلوا ويؤاخذون بحسب ما أخذ الله فيهم. فمنهم من لا يسأل، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم من يحاسب حسابا عسيرا، إلى غير هذا بحسب علم الله فيه. ثم يكون المصير بعد ذلك كله بعد النفخ وبعد الخروج وبعد الحشر وبعد الصدق على الصراط وبعد الميزان، ثم يكون المآل إلى جنة أو إلى نار. فمن آمن بالمآل يعني بالنهاية يبدأ اليوم من دون يمر. الجنة حق لمن؟ لأهلها. والنار حق لمن؟ بذاتها ولأهلها. طب فين أهلها؟ إذا كان الناس خلاص هيبقوا رمام. سيخرجهم الله. أنت تؤمن أن لم يؤمنوا أن في جنة وأن فيها من يتنعم وفي نار فيها من يتألم؟ ها؟ أتوا من أين؟ من هؤلاء؟ صح لا، لأن هذه الجنة إذا تؤمن بها على ماذا؟ مش هتؤمن أن الجنة حق لغيرنا للملائكة. فمن آمن أن الجنة حق للملائكة كفر، إنه كذب بما أخبر الله به. لأن الله لم يقل الجنة عدة الملائكة، لما قال عدة للمتقين من المكلفين، عدة للمتقين من المكلفين. تنبه، أي شهد أن الجنة التي أخبر بها الله تعالى في كتابه أنه أعد للمتقين حق، أي ثابتة لا شك فيها. وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعد للكافرين حق كذلك ثابتة، كما قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم. سابقوا، اتحرك وقدم الغالي قبل الرحيل من باب المسابقة، الحق إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، كعرض السماء والأرض، ما لها أعدت للمتقين، جعلنا الله وإياكم منهم. هنا في الآيات أعدت الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا إشارة إلى أنه لم يدخل الجنة أحد بعمله بل بسبب العمل، لأن كل شيء في الكون كل شيء على وزان الأسباب. لم يدخل الجنة أحد بعمله، ولكن طب العمل في الأمان العمل سبب. تلك الجنة التي أردتموها بما كنتم تعملون كسبب. فمن فقد السبب حتما فقد المسبب، لأنه قطع الطريق بينه وبين المسبب. لكن ليس شرطا أن من ملك السبب ملك المسبب. اللي مش هياخد الدواء هيموت، غض عن بوزه هيموت. ده مش معناه أنه ياخد الدواء لازم يخف، لكن على الأقل أوجد طريقا للشفاء. عرفت؟ أوجد طريقا للشفاء، لأنه سار على سنة الله. فمن أتى بالعمل يرجى له الجنة، لكن من أتى خلاص قطع السبيل على نفسه. صح الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى فاتقوا النار، يعني كما أمر بالمسارعة إلى الجنة والمسابقة إليها أمر بتقوى النار. ولن يؤمر عبد أنكر الجنة، أو لن يستجيب عبد أنكر الجنة بالمسارعة إليه. يقول لك بيضحكوا عليكم، الدين أثمن الشعوب عشان يركب به السلاطين والخلفاء والأمراء، لكن لابد أن يكون كلام الملحدين اللي بيسموا نفسهم شيوعيين لا يؤمنون بالآخرة ولا بالجنة ولا بالنار. فهم يعيشون في ظل ان هي الا حياتهم الدنيا. فانت لما تيجي تقول لا انا خليني بقى ايه ربنا ينعم عليا، يعني مثلا في الطعام ربنا يطعمني من طعام الجنة، مثلا في النساء ربنا يرزقني من الحور العين، مثلا في الملبس نسأل الله عز وجل ان يرزقنا من حلل الجنة، فيقول لك انت مخدر، انت مخدر. لماذا؟ انت كلام ضيعت متاع الدنيا. فهذا كلام انظر، لانه لم يؤمن. من الذي يسارع الى جنة؟ من امن بها. ومن يفر من النار؟ من امن بانها لاحقة اياه ان لم يرجع. فهموا لنا عشان كده الايمان بالاخرة ومقتضيات الآخرة ونعيم الآخرة وعذاب الآخرة من أعظم المسببات ومن أعظم المحفزات على الامتثال لأمر الله والانتهاء عن نهيه. أنت لما تعرف نفسك فطور ذكر نفسك بالآخرة، وذكر نفسك بقدرة الله عليك، وذكر نفسك أن هناك جنة ونار، وأن الجنة عدت للمتقين مش للفاجرين، مش للكذابين، مش للمنافقين، مش للذين اختلفت ظواهرهم عن بواطنهم، مش للذين يمارئون الناس وهم يحاربون الله إذا خلوا بينه وبين حرماته. تنبه إليه، لأن ده هيحفزك، هيخوفك، هيدفعك إلى أن تستجيب للأمر وتنتهي عن الناس. فلن يمتثل ولن يسارع إلى الجنة إلا من آمن بها. يعني لما تقول واحد هتبقى ملعون في النار، خاف ربنا عذاب أليم يوم القيامة، وتجد كده ايه كأنك بتكلمه، يعني بتغنيله، كأنك بتطربه، يبقى تعلم ان هذا في بين جنباته صخرة، لم يؤمن بجنة ولا بنار، حتى ان لم يحدث بالإنكار، لكن لم يستقر في قلب معتقد بأن الجنة حق والنار حق، لم يستقر. لكن لما تقول اتقي النار، اتقي العذاب بالآخرة، اتقي يوما لا ينفع فيه مال ولا بنون، اتقي يوما، لما تقول له كده وتجد ان هو يرجع، يبقى حتى لو رجوع يسير، المهم ان فيه وازع، وازع. والعقائد هي الوازع التي تقود العمل. العقائد، شوف، رجل أحب امرأة أشد ما يحب الرجال النساء، أشد، أكبر صورة ممكن تتخيلها في حب رجل لامرأة، واشتهاها أيام شهوة حتى تملكت عليها عقله، وصار أقصى ما يتمنى أن يواقعها، فأتته معوزة أصابتها سنة شدة، فطلبت منه 100 درهم أو 100 دينار. فسوما عن نفسها وشدة حاجتها أذلت، فملكته من نفسها وهي غير راضية لشدة الحاجة والضرورة. فلما تملكها، تخيل بقى أنه يحبها أشد ما يحب رجال النساء، وأن هذا الموقف أقصى ما يتمنى، ودفع المال طلبا لذلك، ثم قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. هذا لا يحل لك. طبعا هو لما يكون بيخاطب بأمر غائب وقد تملك الشاهد تمام التملك، ما الذي يحوله؟ ما الذي يحوله؟ إيمانه، إيمانه بالله رب العالمين. فقام عنها. شوف، انظر، اتق الله. طبعا ممكن اتق الله يقضي حاجته ويقضي وطره، بعد كده يبقى ايه؟ استغفر الله وتبت إلى الله. إنما لا، التقوى أن تحجزك حينما تتذكر أن لله قدرة عليك حال تملكك مما تملكت منه مما يخالف أمره. عشان كده قال في تعريف طلق ابن حبيب للتقوى، لما قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. من منطلق الإيمان بأن الجنة حق. مش الجنة حق يعني في جنة؟ في جنة، ها في جنة، ما فيش إيمة، ما فيش شيطان، ما فيش خنزير، ما فيش حلاليب، في، لكن انت انفعالك ايه؟ ليس الأمر إثبات المعلوم، إنما الإيمان بأن الجنة حق وقور في الصدر يترتب عليه انفعال. فاهم؟ ناخد نفسك اسأل نفسك أنت مؤمن إن الجنة حق والنار حق؟ مؤمن إن أنت مصيرك هيبقى الواحدة من الاثنين بحسب ما قدمت؟ ولا أنت مؤمن كده إن العملية إيه؟ أهو مرة ما نسبت شاف ومرة متضايق ومرة مبسوط ومرة هي ماشية ومرة ما مش عايز ملطشة ولا لا ولا في أصول تحكمك؟ اتقي الله. مش انظر فقام قام افهم. جلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى شجرة يستظل يوما من حر شديد وعلق سيفه على شجرة فأتى رجل من ورائه والحديث عند البخاري فأخذ السيف ورفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد من يمنعك مني؟ السيف السيف رأت قريبا. قال الله جل وعلا الخبال الله جل اليقين اليقين عموما. فارتعب رجل سقط من السيف فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعني منك؟ انظر الرجل بقى لازم موقع المقابل وما فيش بقى في دماغه بقى اللي من ايه يعمل منه هو في دماغه الاسباب والناس والبشر والحميه والعشيره. فلا عشيره ولا ناس ولا اتباع ولا صحابه لانه في الشجر تحت الشجر لوحده في الفلاه من يمنعني من قال الله ومنعه الله عز وجل ولم يقتل واسلم الرجل. الحاصل ان العبد اذا وقر في قلبه يقين جره اما الى الخير واما الى الشر فبحسب يقين. فانت قلت انها الحياه الدنيا تموت وتحيا فلن يزرك هذا الا الى كل فساد. اما اذا تيقنت من ان الجنه حق والنار حق وان الله خلق الجنه وخلق للجنه اناس فانت تجاهد نفسك انك تكون من هؤلاء عشان خاطرك ايه وان الله خلق النار وخلق للناس للنار اناس فتجاهد نفسك انك تخرج من الصف ده من تيقين بقى وعارف ان الدنيا دي كلها ماشيين زي ما يكون صف طويل كله ماشي انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. فمن ساعة الطرد ماشي بالصف ماشي وبعدين في النهاية مع المشي ده كله في النهاية اما الى جنة واما الى النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع النفس فمبيقها او مؤتقها. فبائع يعني انت ماشي الصف ماشي 20-30-40-50 سنة حسب ما توصل النقطة بس صف طويل هتمشي فيه صراط هتمشي فيه فيجرك اما الى الجنة واما ملهاش ثاني ملهاش ثالث ابدا ابدا. فبحسب ما يقر في القلب بحسب ما يقر في القلب. فكما امر الله عبده المؤمن بالجنة قال فسابقوا فسارعوا ها امر عبده المؤمن بالنار فقال اتقوا النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين. وفي الايتين طبعا الايات في الجنة والنار اكثر من ان تحصى كثير جدا او كثيرة وان احصيتها فهي ايه كثيرة جدا والنصوص النبوية ايضا كثيرة جدا. وقد ابدع البخاري في جمعه لباب عظيم في صحيحه باب صفة الجنة والنار باب صفة الجنة والنار. فالحقيقة أن هذا الكتاب كتاب صفة الجنة والنار كتاب استغفر الله كتاب صفة الجنة والنار يعني يراجعه من شاء فيه من الكلام البديع الذي يعرفك بحقيقة الجنة وحقيقة النار. ولكن إذا أمنت بحقيقة الجنة وحقيقة النار على إجمال دون أن تكذب بشيء من التفصيل فإن ذلك نافع لك بإذن الله جل وعلا. وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا للمبتدعة وفيهما الإيمان بالمعاد. طبعا لأن قلنا أن الجنة والنار هي إيه نهاية المطاف في المعاد حيث يستقر هؤلاء ويستقر هؤلاء. طيب بعض الناس بيسألوا في مسألة ويقول ذكر بعضهم أي بعض أهل العلم أن الجنة والنار ستفنيان بعد حين يعلمه الله عز وجل. أقول هذه المسألة لا ينبغي أن يتعلق لك بها معتقد لأنه لن يثبت من دليل الكتاب ولا من دليل السنة إلا ببعض تأويل بعيد هذه مسألة من المسائل التي لا ينبغي أن يتكلم فيها من صح معتقده. فإذا قال كيف وقد ذكرها فلان وفلان من أئمة العلم، نقول إن هذه المسائل تقع من أصحابها إما على سبيل المجادلة أهل الخلاف أو على سبيل الزلل الذي يكون فيه بعض الأقوال ثم ينقل عنهم ولعلهم يرجعون أو لعلها زلة، فلا ينبغي أن يتبعوا عليه، لا ينبغي أن يتبعوا عليه. فلا تسأل في هذه المسألة ولا تقول حقيق قال ابن القيم أو ذكر ابن القيم في كتابه هذه الأرواح كلاما بأن الجنة ستفر وحكى ذلك ناقلا عن أن ذلك قال به شيخ ابن تيمية ومشافه، إن هذا الكلام كما قلت ما له لا يصح أن ننظر إليه ولا هذا وليس له قيمة، وهذا الكلام من أغلوطات المسائل، من أغلوطات المسائل، إنما نقول خالدين فيها أبدا. واضح؟ لكن لما قالوا إلا ما شاء ربك فقالوا إيه؟ هذا استثناء، ولكن الاستثناء لا يفيد الانتهاء، الاستثناء لا يفيد الانتهاء، لأن الاستثناء راجع إلى من؟ إلى سبب أم إلى الله؟ إلى الله، والله لا ينتهي. عرفتوا أن لا أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، الله لا ينتهي، فالاستثناء هنا لا يعني الانتهاء. هذا كلام يعني بس أنا بشير إليه سبب، لأن البعض يسأل يقول زبط ومحله لأن الكلام الآن على الجنة والنار من باب الإيمان بهما مش من باب وصفهما، سمعت شبروني أنا ذكرت من وصف الجنة، إنما الكلام على صفات الجنة وصفات النار أوصي بالرجوع إلى كتاب صفة الجنة والنار في صحيح البخاري، بس مشروح يعني لا تقرأه غير مشروح، لا تقرأه إيه؟ غير مشروح. قول في الحديث أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، قوله في الحديث أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذه الجملة جواب الشرط، وفي رواية أدخله الله الجنة أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، وهذا لفظ مسلم، الرواية دي لفظ مسلم. الحديث حديث عبادة جاء في سياق شرط، جاء في سياق شرط، فعل الشرط وجواب، فين فعل الشرط؟ من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، دفع للشرط. فين جواب الشرط؟ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، اللي يعمل كده يكون كده، من زرع حصد، من أتاني جئته، فهم أسلوب إيه؟ شرط يترتب هذا على ذلك. طيب من فعل كذا وكذا وكذا وكذا، هذه كما قلنا جملة من العقائد التي تقيم المسلم أو تقيم العبد على عقائد الحق مع البراء مع مخالفته وبراءته من صنوف معتقدات البصر. وقرأت عليكم كلام النووي وكتبه في الشرح إن هذا الحديث جمع جملة من عقائد الباطل أشار إليه صلى الله عليه وسلم يبرأ العبد منها، سواء كانت معتقدات اليهود أو معتقدات النصارى أو الدهريين أو منكر الجنة والنار أو. طبعا شهادة إن الجنة حق والنار حق مخالفة لما للدهريين، مخالفة للدهريين صح ولا لمن ينكرون ذلك، مخالفة للدهريين الذين ينكرون ذلك اللي هو إيه ذلك؟ اللي هو البعث واليوم الآخر وما يترتب عليه من ثواب وعقاب، مش كده؟ وغيرهم ممن ضلوا في أمر الجنة والنار. إذن الحديث دل المسلم أو دل العبد على جملة من العقائد الصحيحة التي ينبغي أن يقوم عليها، واضح؟ وجملة من العقائد مع البراءة يعني من خلال قيامه على عقائد الحق مع البراءة من جملة من المعتقدات الايه الباطلة، مفهومة دي؟ قيام على المعتقدات الحق مع البراءة من المعتقدات الباطل تنبه. فمن فعل ذلك واستقام على المعتقدات الحق مع البراء من المعتقدات الباطلة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فتأولوا جواب الشرط على معنيين، تأولوا جواب الشرط على معنيين، يعني تأولوا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل على معنى الأول، أدخله الله الجنة على أي قدر من العمل عنده، أدخله الله الجنة على أي قدر من العمل عنده، وهذا يبين فضل التوحيد. هذا التأويل يتوافق مع عنوان الباب اللي هو فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب. مفهوم؟ يعني ما دمت على عقيدة صحيحة ومت على التوحيد فإنك من أهل الجنة وإن قل عملك، وإن قل عملك سواء قلة العمل دي سيسبقها محاسبة وعذاب أو لا يسبقها محاسبة وعذاب بعفو من الله ومغفرة، على أي الأحوال فالمآل في النهاية إلى الجنة. مفهوم؟ فسواء دخلت قبل الحساب بعد الحساب قبل العذاب بعد العذاب، المهم ادخله الله الجنة على أي قدر من العمل عنده، لأنه حقق الشرط الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به، وهو سلامة المعتقد وتحقيق التوحيد الذي هو شرط دخول الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ده التأويل الأول. والتأويل الثاني، التأويل الثاني أدخله الله الجنة على مكان من العمل، يعني دخل الجنة وكانت درجته على قدر عمله. أدخله الجنة على مكان من العمل، يعني أدخله الجنة بحيث كان درجته في الجنة على قدر عمله. مفهوم؟ زي ما أقولك إيه، لو نجحت في الثانوية العامة تدخل كلية على حسب مجموعك. مفهوم؟ فممكن يفهم.